وقال الله تعالى قل كونوا حجارة أو حديدا. هذا مثال آخر لعمل الأمر عمل الماضي. واسم الفاعل نحو زيد كائن أخاك، زيد كائن أخاك، وزيد مبتدأ مرفوع بالابتداء علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، وكائن خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفع الضمة الظاهرة، واسم كائن ضمير مستتر تقديره هو يعود على زيد، وأخا خبر كائن وصب بالألف لأن الأسماء ستة هو مضاف كان مضاف إليه. فاسم الفاعل كائن عمل عمل الماضي. طيب، فقال الشاعر وما كل من يبدل بشاشة كائنا أخاك إذا لم تلفه لك منجدا. اسم الفاعل في البيت كائنا عمل عمل الماضي، والدليل على أنه عمل عمل الماضي أنه رصب الخبر، أنه رصب الخبر. إذا لم تلفه لك منجدا، ما يعرب منجدا؟ بل مفعول ثاني ما هو حال الألفاء والفعل تنصب مفعول ثاني. قال والمصدر كذلك، معنى والمصدر كذلك يعني أن المصدر إذا جاء من هذه الأفعال الخمسة يعمل عمل الماضي. واختلف الناس في كان الناقصة هل لها مصدر أم لا، والصحيح أن لها مصدرا، ومنه قوله ببذل وحلم ساد في قومه الفتى وكونك إياه عليك يسير. أنت تلاحظ أن الشاعر هنا أتى بمصدر كان وهو الكون، فعمل عمل الماضي، عمل عمل الماضي، الاسم هو الكاف والخبر قوله إياه، كونك إياه. فالإعراب يعني من إضافة الكون إلى اسمه، من إضافة الكون إلى اسمه. يعني أظنكم تدركون هنا يعني عندنا الآن تقابل، يعني باعتبار أنه اسم كان اسم الكون لا بد أن يكون من ضمائر الرفع ولا لا، وباعتبار أنه مجرور بواسطة المضاف يستدعي أن يكون من ضمائر الجر، من ضمائر الجر، ولكن غلب الثاني، غلب الثاني أنه ما يمكن يجي ضمير رفع ويكون في محل جر بالإضافة أو بالمضاف، لكن يمكن أن يكون في محل جر وهو في نفس الوقت في محل رفع، وللكاف ليست من ضمائر الرفع. وأنا قلت لو قلت لك أين اسم الكون ماذا تقول؟ تقول الكاف. طيب هل الكاف الآن من ضمائر الرفع؟ لأن اسم كان لابد أن يكون مرفوعا. يقال هنا استعير ضمير النصب لضمير الرفع، ولهذا لو رجعنا المصدر إلى الماضي فإن الشاعر أراد يرجع إلى الماضي ويخاطب الممدوح، ماذا يقول؟ وكنت إياه ولا لا؟ كان يقول وكنت إياه، يعني كنت إياه مثل كونك إياه، التاء للمخاطب والكاف للمخاطب، لكن التاء من ضمير الرفع والكاف ليست من ضمير الرفع، فنحن بحاجة إلى الكاف لأن التاء لا يمكن أن تقع في مثل هذا الموقع. إذن الكاف هنا باعتبار أنها اسم للكون فهي في محل رفع، وباعتبار الإضافة فهي في محل جر. طيب وكونك إياه تكمل ضمير الغيبة، ضمير الغيبة ولا حرف الغيبة؟ إيه الضمير لا تضاف، إذا ما نقول ضمير الغيبة، نقول حرف دال على الغيبة. يعني لو قلنا ضمير الغيبة كان يلزم أن إيه مضاف ولها مضاف إليه، وهذا لا يجوز لأن الضمائر ما تضاف، الضمائر ما تضاف، إذا نقول حرف دال على الغيبة، وهذا على أحد الأقوال في الإعراب، ولا على القول الثاني أن إياه كله هو الضمير يزول تفصيل هذا، يقول إياه ضمير مبني على الضم في محل نصب، لكن الذين يقولون أن الضمير هو إيا وما بعدها لواحق، لواحق يكون تكون الها حرفان دالا على الغيبة، وفي قولك إياك يكون حرفا دالا على الخطاب. لا ما سمع، لأن أصل الضمائر ضمائر معارف ولا يجتمع على الاسم معرفان، ولهذا قالوا في الكاف اسم الإشارة مثل ذلك، ما قالوا إن ذا مضاف كان مضاف إليه، قالوا الكاف حرف خطاب لا محل له من الإعراب، ولهذا قال ابن هشام في أوضح المسالك في باب الإشارة والكاف حرف خطاب يتصرف تصرف الكاف الاسمية، يعني ثنى ويجمع ويأنث ما في مانع، لكنه حرف خطاب ما له إعراب. قال وما لا يتصرف منها وهو دام وليس، وما كان النفي أو شبهه شرطا فيه وهو زال وأخواتها، لا يستعمل منه أمر ولا مصدر. هذا فيه تكرار لما مر، يقول هذا فيه تكرار لما مر، إنه قال وما لا يتصرف منها وهو دام وليس، لا يستعمل منه أمر ولا مصدر كذا، وما كان النفي أو شبهه شرطا فيه وهو زال وأخواتها، لا يستعمل منه أمر ولا مصدر. العبارة هذه كما يقول الخضري في تعليق على ابن عقيل، يقول هذه العبارة في غاية القلاقة، عبارة قلقة، لأنه جمع بين زال وأخواتها وبين زال وأخواتها وبين ليس ودام، لأنها لا يستعمل منها أمر ولا مصدر كذا. وتعرف أن دام وليس لا يستعمل منها أمر ولا مصدر ولا مضارع أيضا ولا أمر كذا، بينما زال وأخواتها لها مضارع، أقول لها مضارع، صحيح ما لا أمر ولا مصدر. ثم بعد ذلك أو قبل ذلك، هذا معنى قولي في البيت السابق، وغير ماض مثله قد عمل إن كان غير الماضي منه استعملا. وغير ماض كالمضارع والأمر واسم الفاعل، مثله الضمير يعود على الماضي، قد عمل أي رفع الاسم ونصب الخبر، المعنى أن غير الماضي عمل عمل الماضي. قال إن كان غير الماضي منه استعملا، إشارة إلى أنها ليست، فهم؟ أقول ليست الأفعال كلها متصرفة، ولهذا قال إن كان غير الماضي منه استعملا، يعني إذا ورد غير الماضي فإنه يعمل عمل الماضي. بعد ذلك انتقل إلى مسألة مهمة في الباب، وهي البحث في الخبر بحيث التوسط أو التقدم. ونعني بالتوسط أن يتوسط الخبر بين الاسم وبين الفعل، هذا يسمى توسط باعتبار، وتقدم باعتبار، وتقدم على الاسم باعتبار، ولكنه توسط بين الاسم وبين الفعل باعتبار آخر. الحالة الثانية والبحث الثاني في التقدم على الفعل، التقدم على الفعل، يعني التقدم على الاسم والتقدم على الفعل أيضا. فاصطلح على الحالة الأولى أنها توسط، واصطلح على الحالة الثانية أنها تقدم. وخلاصة الكلام أن الخبر له ثلاث حالات: التوسط والتقدم والتأخر، ثلاثة. الأصل هو التأخر، ولكن التأخر مشروط بشرط ألا يوجد ما يوجب التقديم ولا ما يوجب التوسط أو ما يوجب التأخير إذا التأخير نقول لأنه إذا وجب التأخير ما صار التأخير جائزا، لأن الأصل في الخبر أنه يجوز تأخره، هذا هو الأصل، ومتأخر حيث يجوز لك تقدم، لكن إذا وجد ما يوجب التأخير فلا يجوز لك التوسط. إذا نقول ضابط جواز التوسط ألا يوجد ما يوجب التقدم ولا ما يوجب التأخر. فكلام ابن عقيل أتى ببعض الصور وترك بعضا، فقال مراده أن أخبار هذه الأفعال إن لم يجب تقديمها على الاسم، هذه الحالة الأولى اللي هي توسط، توسط الأولى إن لم يجب تقديمها على الاسم ولا تأخيرها عن، هذه الحالة الثانية وهي وجوب التأخر. يجوز توسطها بين الفعل والاسم، يعني إذا لم يوجد ما يوجب التقدم ولا ما يوجب التأخر صار التوسط جائزا. كلام ابن عقيل بالصور هذه خاص مسألة التوسط كما تلاحظون، لأنه قضية التقدم على الفعل تقدم على الفعل ما ذكرها ولا لا، لأنه سيذكرها عند قول ابن مالك وكل سبقه دام حضر، تقدم الخبر يعني على الفعل، فيكون كلامه هنا أن الخبر من حيث التوسط، حيث التوسط له ثلاث حالات، وهي وجوب التأخر ووجوب التقدم يعني وجوب التوسط وجواز الأمرين، يعني يجوز قد توسطه ويجوز أن تؤخره. ما فهمت الكلام هذا الآن؟ البحث في أي شيء؟ التوسط فقط، الخبر إما أن يتأخر أو يتوسط جوازا أو يتوسط وجوبا، كل الحالات ثلاثة. قال مراده أن أخبار هذه الأفعال إن لم يجب تقديمها على الاسم، الحالة الأولى أن يجب التوسط اللي هو التقديم على الاسم ولا تأخيرها عن، الحالة الثانية أن يجب تأخير الخبر عن الاسم اللي هو التأخر وجوبا. قال يجوز توسطها بين الفعل والاسم، إذن جواز التوسط مشروط بأن لا يوجد ما يوجب التقديم ولا ما يوجب التأخير. طيب قال فمثال وجوب تقديمها على الاسم قولك كان في الدار صاحبها، يعني الغالب أن الأمثلة في هذا الباب هي الأمثلة التي تقدمت في باب المبتدأ والخبر تماما. إذا وجب تقديم الخبر على الاسم يصلح أن يكون مثالا لوجوب تقديم الخبر على الاسم اللي هو التوسط، لأنه مر علينا في باب المبتدأ والخبر في الدار صاحبها، في الدار صاحبها أين الخبر؟ لماذا قدم على الاسم؟ على الخبر أو على بعض الخبر؟ على بعض الخبر. طيب فقدم الخبر وجوبا ولا يجوز أن تقول صاحبها في الدار، لأن لا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهذا لا يجوز. طيب فإذا قلنا كان في الدار صاحبها ما الذي حصل؟ يعني توسط، وهذا التوسط واجب. طيب قال فلا يجوز ها هنا تقديم الاسم على الخبر لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، هذه صورة ولا لا؟ مثل صورة ثانية، قال ومثال وجوب تأخير الخبر عن الاسم قولك كان أخي رفيقي. ضابط هذه أنه يجب تأخير الخبر عن الاسم إذا كان الإعراب تقديريا. في الإعراب التقديري يجب تأخير الخبر عن الاسم. مر علينا هناك في باب المبتدأ والخبر أنه يجب الخبر تأخير الخبر إذا كان المبتدأ والخبر معرفتين أو نكرتين متساويتين في التخصص ولا قرينة ولا قرينة ولا لا. فهنا إذا قلت أخي رفيقي هذه لا معنى ولا لا؟ وإذا قلت رفيقي أخي له معنى. فإذا قلت كان أخي رفيقي يتعين أنك تجعل أخي هو الاسم ورفيقي هو الخبر. فإذا كنت تقصد أن أخي خبر مقدم ورفيقي اسمها مؤخر تكون قد أوقعت السامع في لبس، لأنك إذا قلت الآن كان أخي رفيقي ففيه إخبار عن أخيك بأنه رفيقك، يعني الشخص هذا يعرف أخاك ولكن لا يدري من الذي رافقك في السفر، فتقول كان أخي رفيقي. لكن لو عكست وقلت كان رفيقي أخي، هو يعرف أنه في واحد رافقك في السفر لكن لا يدري من هو، هل هو أخوك أو شخص آخر، فتقول كان رفيقي أخي. فعلى هذا أنت ملزم بأن الذي تريد أن يكون خبرا تؤخره، لأنك لو قدمته فليس عند السامع معرفة لعدم ظهور الإعراب. لو كان الإعراب ظاهرا لعرف السامع أن هذا المنصوب المتقدم أنه هو الخبر، أو بمعنى أدق يعرف أن المنصوب هو الخبر تقدم أو تأخر. وهذا لكم. إذن يجب تأخير الخبر من ضمن الصور في الإعراب التقديري، ومنها إذا كان الخبر محصورا مثل ما مر في باب المبتدأ والخبر، كما في قول الله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. يجب تأخير الخبر ولو وجوبا لوجود الحصر.